به ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق التشريع، فمن خصائص الألوهية التحليل والتحريم، ولا يمكن أن يكون أحد من دون الله تعالى محلا أو محرما، بل ذلك من خصائص الألوهية، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلا بد أن يكون التحليل والتحريم من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتولى ذلك أحد من دونه، لأن التحليل والتحريم مترتب على العلم بمآلات الأمور ومصيرها، ومآلات الأمور لا يعلمها إلا الله، فالله تعالى هو الذي يعلم ما تهول إليه الأمور، وقد قال تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. وقد استأثر بالحكم فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: إن الحكم إلا لله. فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، ولا حكم من دونه، ولا يمكن أن يتحاكم البشر إلا إليه، لأنه الذي يعلم مصالحهم ويكفلها ويضمنها، ومن سواه لا يمكن أن يعرف مصالح المستقبل. إذا عرف مصالح الماضي أو اليوم الذي هو فيه، فسيجهل مصالح الغد والمستقبل، كما قال زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني على علم ما في غد عمي. وقد شرع الله سبحانه وتعالى للعباد من الأحكام ما يحقق مصالحهم، فما من أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة إلا وفيه حل عند الله سبحانه وتعالى، هو الحكم الذي اختاره وارتضاه لعباده. وإذا عرف الإنسان ذلك اطمأن، واطمأنت نفسه، لأنه يعلم أن الحل موجود، وأن كل مشكلة تأتي فحلها في هذه الشريعة المطهرة، وهي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي معصومة من التغيير والتبديل. يبقى أن بيان ذلك هو أمانة في أعناق الذين يتولون البيان عن الله، وهم الموقعون عن رب العالمين. وهؤلاء قد حملوا أمانة عظيمة جسيمة، وهي أمانة الفتيا والتوقيع عن رب العالمين والتبليغ عنه. وهذه الأمانة لا شك أن كثيرا من الناس يضعف عند أدائها، فيتأثر بالضغوط، بالخوف أو بالطمع أو بغير ذلك من عوارض الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أحق أن يخاف وأحق أن يطمع فيما عنده. فلا بد في من يوقع على رب العالمين من التجرد المطلق لله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف فيه لومة لائم، وأن يعلم أنه سيعرض عليه مغلولا حتى يجيب عما أفتى فيه. فقد أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، وقد عده الله تعالى مع الشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تشق عليهم الفتيا في الأمر النازل، فيردها بعضهم إلى بعض خشية أن يتكلموا بما لا يحسنون. وكذلك التابعون من بعدهم، ففقهاء المدينة السبعة كانت تأتي النازلة فتعرض على أحدهم فيقول: استفتوا فيها فلانا، فإذا عرضت على ذلك قال: استفتوا فيها فلانا، حتى تعود إلى الأول. وكذلك من بعدهم من أتباع التابعين، فالإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وكان يقول: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت وقاتله. ولذلك سئل رحمه الله عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري. وجاءه رجل من خراسان يسأله مسألة، فقال: يا أبا عبد الله، أرسلني أهل خراسان أسأل عن حكم كذا وكذا. فسكت مالك فترة ثم رفع طرفه فقال: لا أدري. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، ماذا أقول لأهل خراسان؟ قال: قل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. فلا بد أن يجد الإنسان في نفسه الجراءة على قول لا أدري فيما لا يعلم، وأن لا يتجاسر على الفتيا، فإن التجاسر عليها مهلكة، وبالأخص في هذا الزمان الذي رفع فيه العلم وظهر فيه الجهل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكر أنه سيزداد. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده يحرفها، أي القتل. فسيقل العلم وسيكثر السؤال ويقل المجيبون بالحق ويكثر الذين يجيبون بغير حق. والإجابة بغير حق هي من سمات المنافقين، فهم الذين كانوا يتجاسرون على الإجابة ويقدمون بين يدي الله ورسوله، وقد نهى الله عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه الآية صريحة في الرد إلى الذين يستنبطون، وأنهم الذين يمكن أن يفهموا الوقائع وينزلوا عليها الأدلة. ومن ليس من أهل الاستنباط وهو يقر بذلك عجبا له كيف يفتي. إذا كان الإنسان يقر بأنه ليس من أهل الاستنباط، لا علاقة له بالأدلة ولا بفهمها ولا بمراتب الدلالة ولا بأوجهها ولا علاقة له بدراسة أنواع الأدلة ومراتبها، كيف يتجاسر على الفتيا؟ وما أقوله في إجابة أسئلتكم إنما هو من الظن، كما كان مالك يقول: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، يقول ذلك في المسائل الاجتهادية. فما نقوله هو من الظن، فإن كان فيه صواب فذلك من توفيق الله وفضله، وما كان فيه من الخطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله سبحانه وتعالى بكل ذلك. هذا السؤال: شخص باع لشخص آخر عشرين ألفا على أجل عشرة أشهر بأربعين ألفا، هل يعتبر هذا سلفا جرا نفعا أم لا؟ الجواب: لا، هذا ربا صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وقال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن المعلوم أن الذهب والفضة إنما يتميزان عن غيرهما في الأصل بأنهما الأثمان، هما ثمن المبيع وقيمة المتلف، وبهما تدفع صدقات النساء، وبهما تدفع الثياب، وقد كان ذلك حينما كان عملة يرجع الناس إليها. أما اليوم فقد أصبحت أثمان المبيعات وقيم المتلفات وصدقات النساء وديات القتلى كلها تدفع بالعملات التي تعارض الناس عليها، فهذه العملات تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك، لأن الحكم تعللي والأصل في الأحكام كلها أن تكون تعللية. ولهذا فما لا يحل في الذهب والفضة لا يحل في العملات، فما يحل فيها إذا اختلف الجنس كريب الفضل أي زيادة، إذا اختلف الجنس فإنه مباح. إذا اشترى الإنسان بالرقية دولارات فيجوز التفاضل لأن القيمة مختلفة، كما يجوز ذلك بين الذهب والفضة. أما إذا كان الجنس واحدا، بأن كانت أوقية بأوقية أو دولارا بدولار أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فهذا لا يجوز التفاضل فيه. بل لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. ما قولكم في أهل قرية وجبت عليهم الجمعة فابتدأوا إقامتها في قريتهم هذه إلا أنهم صلوا ثلاث جمع قبل استئذان حاكم المقاطعة التي يتبعون لها؟ الجواب أن الصلاة فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي حق الله المتمحض، فلا يستشار فيها أحد، كما لا يستشار الحاكم في إقامة صلاة الصبح ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، كذلك لا يستأمر في صلاة الجمعة، فلا فرق، فهي فرض يومها، فإن الله افترضها على محمد صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، ولم يكن يستطيع أداءها بمكة، فصلاها أصحابه بالمدينة، جمعهم أبو أمامة أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة تحت ظلال النخل، فكانوا يصلون الجمعة حتى قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهم يصلونها، وصلاها بنو عبد القيس بجؤاذة وهي قرية بالبحرين كما في صحيح البخاري، ومسجد جؤاذة الذي كانت تصلى فيه الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد زرته، وأطلاله الباقية الآن لا تتسع إلا لعشرين رجلا فقط، إذا اتسع لعشرين رجلا فقط، وقد كانت الجمعة تصلى فيه على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم إن الشركات لا تجب عليها الزكاة لأنها شخصية اعتبارية، إذن كيف أدفع الزكاة بصفة مالكا لهذه الشركة؟ أذكر أن محاسبة هذه الشركة لا تعطي صورة صادقة عن حالتها المالية. الجواب أن المؤسسات والشخصيات الاعتبارية لا تبعث يوم القيامة، فلذلك لا يكتب عليها الكتابة والتكليف، إنما هي على الشخصيات الحقيقية، فالمكلف إذا بلغ بدأ الملائكة يكتبون أعماله، وستعرض عليه في صحائفه ويحشر إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشركة فليست حقيقة باقية، بل إنما يبعث الناس أفرادا كما قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن هنا فكل إنسان من ملاك المال الذين اجتمعوا فأسسوا شركة تجب عليه زكاة ماله ما كان منه في تلك الشركة وما كان في غيرها. فإذا كان يملك مالا وهو عبارة عن أسهم في هذه الشركة، ومالا عبارة عن أسهم في شركة أخرى، ومالا عبارة عن أسهم في شركة أخرى، أو عن سيولة في صندوقه أو حسابه، فإنه يجب عليه جمع ذلك كله وزكاته إذا حان الأجل وهو تمام الحول، فإذا مضى الحول وجب عليه أن يزكي كل ذلك المال. أما تقويم أسهم الشركات كما إذا كانت شركة مثلا خالصة لإنسان واحد يملكها أو لرجلين يملكانها، وقيمتها تنقسم إلى قسمين، إلى قيمة سوقية وقيمة نسبية. فالقيمة السوقية معناه ثمن هذه الأسهم في السوق، والقيمة الاسمية هي قيمة السهم التي شرك بها في الأصل. فالعبرة ليست بالقيمة الاسمية بل بالقيمة السوقية، لأن تسييل هذه الأسهم أمر شاق ويأخذ وقتا، ولا يستطيع أحد من الشركاء عادة أن يسحب بنقوده ويترك الأعيان والديون على البقية الذين سيبقون في الشركة، فلذلك لا بد أن تقوم تقويما سوقيا فتعرف قيمتها. وهذا التقويم لا بد فيه كما سبق من خبرتين، خبرة الفقه وخبرة المحاسبة، فلا تغني إحدى الخبرتين، لأن خبرة الفقه تقتضي أن ينتزع من الأمور ما لا زكاة فيه كالثقة، فالثقة داخلة في التقويم الذي يصدره البنك المركزي أو المؤسسة المالية في البلد، فكل بلد من البلدان ترعى اقتصاده مؤسسة، وهذه المؤسسة هي التي تقوم بدور البنك المركزي أو شركة أقصد أو مؤسسة النقد، وهي التي تقوم أسهم الشركات وتنظر بعدد من المعايير، منها معيار الجودة ومعيار الثقة والإقبال على الخدمة وميزان العرض والطلب وغير ذلك من المعايير التي يرجع إليها المقوم عند تقويمه للشركة. هذه المعايير كثير منها لا يزكى، مثل الثقة، أن هذه المؤسسة محل ثقة لدى الناس، هذه لها قيمة عند المقوم اقتصادي لكن ليس لها قيمة في الزكاة. ومن هنا لا بد أن تنزع قيمة الثقة من تقويم الشركات. فرأس المال المصرح به لكل شركة في الواقع قد لا يكون موجودا، وقد يكون عبارة عن أعيان وديون، وقد يكون عبارة عن أصول مستهلكة مثل عقارات ومباني ومكاتب وكمبيوترات وسيارات وغير ذلك من الأمور التي لا زكاة في أعيانها. فحينئذ لا بد من خبرة الفقيه ولا بد من خبرة المحاسبي الذي يستطيع أن يقوم لنا أسهم هذه الشركة تقويما دقيقا، وحينئذ ينظر كل مالك إلى نصيبه الحقيقي الذي لو وضعت هذه الشركة للبيع في السوق لاشتريت بهذا هذه القيمة ونال هو منها هذا النصيب، فهذا النصيب هو الذي يزكى. هذا السؤال، هل صحيح أن ما يأتي أن ما يلي حديث شريف وهو يأتي على الناس زمان، يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا نال من غباره؟ الجواب نعم، ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به التحذير لا إقرار الواقع. كثير من الناس يستدلون به ويقولون أمر الربا سهل ميسور لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعم ومن لم ينل منه نال من غباره، فيقال نعم لكن جاء ذلك على وجه التحذير منه لا على وجه إقراره. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حذرنا من ذلك لنأخذ منه العبرة والحذر، ولنعلم أن أكل الربا سبب للعنة وسبب لعدم استجابة الدعاء وسبب لحرمان الإنسان من التوفيق للطاعات وسبب لحرب الله ورسوله. هذه أربعة أمور تترتب على أكل الربا. فالذي يأكل الربا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك موكله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وكذلك أكل الربا سبب لعدم استجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وكذلك هو سبب لعدم التوفيق للطاعات لقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهم بمثابة المجانين تصرفاتهم غير مضبوطة. وقد اختلف التفسير في تفسير هذه الآية، فقال طائفة منهم يقومون من المحشر أي عندما يحشرون من قبورهم يقومون يتخبطون كالمجانين وذلك من عقوبتهم الأخروية، وقال طائفة أخرى بل تصرفاتهم في الدنيا كذلك، الذين يأكلون الربا في الدنيا لا يقومون في أمورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ونحن نشاهد هذا كثيرا، فتصرفات أهل الربا كثيرا ما تأتي عليهم بالوبال. فالربا في البداية ينفق السلعة ثم بعد ذلك يمحقها ثم بعد ذلك يحرق صاحبه. وكم من إنسان كان من أهل الثروة والغنى ولكنه اشتغل بأكل الربا فمحق الربا ماله وأهلكه ولم يبق معه إلا الندم حيث لا ينفع الندم. فلذلك لا بد أن نحذر الربا حذرا شديدا وأن نحذر من كبيره وصغيره، لا بد من الحذر من كل ذلك. ولا بد أن نعلم أننا قطعا لا نقدر على حرب الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا صريح في التهديد بحرب من الله ورسوله لمن لم ينتهي عن أكل الربا. وهذه الحرب قطعا لا يمكن أن يقوم لها أحد من البشر، لا أحد من البشر يستطيع القيام لحرب من الله ورسوله. ثم بعد هذا لا بد أن نعلم كذلك أن الله تعالى هو الذي يهب المال ويعطيه، وقد توعد بمحق الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا المحق وعيد من الله سبحانه وتعالى بصيغة الخبر أي أن الأمر قد حسم وقضي، فهو من عمل الأمس ليس من عمل الغد. يمحق الله الربا، هذا أمر متقرر قد رفعت الأقلام فيه وجفت الصحف، فالربا ممحوق يمحقه الله. وهذا يقتضي أن من يريد الربح من الربا غير رابح قطعا، لا يمكن أن يربح. من يريد الربح من خلال أي صفقة دموية فلا يمكن أن يربح بحال من الأحوال. كذلك لا بد أن نعلم أيضا أن كثيرا من الناس ينظرون إلى ما يذكره الفقهاء في كتبهم من الصور التي كانت موجودة قديما من صور الربا، فيظنون أن الربا حصر فيها، ويقولون الذي يذكره الفقهاء هو بيع الأرز بالأرز متفاضلا وبيع القمح بالقمح متفاضلا، واليوم لا يبيع أحد الأرز بالأرز ولا القمح بالقمح، ويظنون أن العملات ليس فيها ربا، وهذا يقتضي أن الربا لم يعد موجودا أصلا. وأنتم تعلمون أن هذا من أفسد ما يمكن أن يتصوره شخص، فهو فاسد في الشريعة بالكلية، فالربا باق وقد حذر الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الحذر منه واجتنابه والبعد عنه. هذا السؤال: هل تجوز الصيغة الآتية وهي أعطيك هذه السيارة على أن تدفع لي كذا، أن تعطيني 2,000,000 بعد 2 عامين؟ الجواب أن هذا إذا كان بيعا إلى أجل فبيع إلى أجل من الأمور الجائزة، وهو أن تبيع سلعة محددة معلومة بثمن محدد معلوم إلى أجل، فهذا جائز، سواء كان ذلك الثمن يدفع دفعة واحدة كالمثال المذكور هنا، أو يدفع بالتقسيط في كل شهر تدفع كذا وكذا، فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه. لكن لا بد أن نعلم أن المبيع حينئذ لا بد أن يكون موجودا لئلا يحصل الكالئ بالكالئ، والكالئ معناه المتأخر بالكالئ، فشغل ذمتين لا يجوز، أن تشتغل ذمتان معا بصفقة واحدة فهذا لا يجوز. يمكن أن تشغل إحدى الذمتين، لكن الأخرى لا بد أن يكون منابها مدفوعا عاجلا، فشغل ذمتين معا لا يجوز، فلذلك لا بد من تعجيل أحد العوضين إذا أجل الآخر. إذا كانت المرأة في بيتها تسمع الصلاة في المسجد ولا ترى المصلين بعينها، فما الأحسن لها، أن تصلي في بيتها أم الذهاب إلى المسجد؟ الجواب أن المرأة إذا كانت تجد مكانا في المسجد لا تخالط فيه الرجال فصلاتها في المسجد حينئذ أفضل، وإذا كانت تخالط الرجال وتخشى الفتنة أو تخشى منها فصلاتها في بيتها أفضل. ولهذا نجمع بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أم حميد الساعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد الجامع، وبين النصوص التي فيها حظ على صلاة الجماعة مطلقا بما يشمل الرجال والنساء، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن بشهود الصلاة معه في المسجد، وحديث عائشة أن النساء كن يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من شهدت منكن معنا العشاء الآخرة فلا تمسن طيبا. كل هذا أحاديث تدل على شهود النساء الجماعة في المسجد، والحديث الأول هو حديث أم حميد الساعدية يقتضي أن بيتها أفضل لها، والجمع بين هذا الحديث والأحاديث الكثيرة أن هذا في حق من تخشى منها الفتنة أو تخشى عليها أو التي تختلط مع الرجال في المسجد، حيث لم يكن في المساجد مكان مخصص للنساء قديما، وكان النساء يصلين في صفوف وراء الرجال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمقصود بالصفوف إذا لم يكن بين صفوف الرجال وصفوف النساء حائل، فأول صفوف النساء هو النبي للرجال فهو شرها أي أقلها أجرا، وآخرها أي أبعدها عن الرجال هو أفضلها أي أكثرها أجرا، وأول صفوف الرجال أقربها إلى الإمام أفضلها، وآخرها يقربها إلى النساء أقلها أجرا. أخت متزوجة برجل فقير وتسكن مع أبيها والأب غني وهو ينفق عليها، هل تعطيها أختها الزكاة؟ الجواب أن المرأة إذا كانت فقيرة وكان زوجها فقيرا فهي مصرف من مصارف الزكاة، يجوز دفعها لها لأنها لا لا تجب نفقتها على غني، لأن النفقة إنما هي واجبة على الزوج، والزوج فقير كما في السؤال. فعلى هذا هي مصرف من مصارف الزكاة، لكن ليس لوالدها أن يدفع إليها الزكاة، لأن ذلك سينقص من مؤونتها وهو يتحمل مؤونتها. والزكاة لا يمكن أن يوفر بها عرض ولا عرض، كما قال محمد بن نذر رحمه الله: لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعونا. الزكاة لا يمكن أن يوفر بها الإنسان ماله ولوازمه، بل لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها أي أرب ولا نفع. فالإنسان إذا كان ينتفع بالزكاة بأن تخفف عنه مؤونة بعض أهله أو تنقص عنه بعض لوازمه، فإنه لم يخرج الزكاة لله تعالى، وإنما أخرجها بمصالحه هو الخاصة. رجل توفي وأوصى بثلث ماله للفقراء، هل القرابة مقدمة في هذه الوصية أم لا؟ الجواب أن لفظ الموصي يجب احترامه شرعا ولا يحل تبديله، وقد قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وهذا صريح في أن وصية الإنسان في ثلث ماله حق له هو وقد مات وانقطع عن الخصومة في هذه الدنيا، فلا يحل الاعتداء على حقه ونقصه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عن دبر منكم، أي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الثلث من مال الإنسان صدقة عليه يتصرف فيه بعد موته بالوصية، فيكون خالصا له هو لا يناله الورثة. وذلك أن الميت إذا مات ترتب في تركته أي فيما يتركه من المال خمسة حقوق: الحق الأول حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، فإذا كان له سيارة يملكها وعليه دين وقد رهن فيه السيارة، أو له دار يملكها وعليه دين وقد رهن فيه الدار، فإن صاحب ذلك الدين مقدم في هذه الدار، ما لم يقضى دينه لا يمكن أن ينتفع من هذه الدار، لا تصل إلى الورثة ولا إلى أهل الوصية ولا تقضى منها الديون الأخرى، لأن الذي رهنت له أولى بها حتى يقضى الدين الذي هي مرهونة فيه. والحق الثاني هو مؤن تجهيزه بالمعروف، ومؤن التجهيز تشمل أيضا مؤن العلاج إذا كان المتوفى كان يعالج في مستشفى تجاري مثلا وانفقت عليها أموال طائلة، وكان لا يمكن أن يخرج من المستشفى إلا بعد تسريب الفاتورة، فهذه الفاتورة هي من مؤن التجهيز، ومثلها مؤنة تغسيله وكفنه ودفنه. ويدخل في ذلك أيضا ما كان من المعروف من النقل، فنقله من مكان بعيد إذا كان يكلف تذاكر كبيرة وكان يمكن أن يدفن في المكان الذي هو فيه دون تكلفة، فليس ذلك من المعروف، لا بد أن ينظر فيه للحق، لا يخرج من ماله هو إذا كان له قصر وصبية، بل إنما يخرجه المتطوعون من أمواله. فالذي يخرج من ماله هو مؤن تجهيزه بالمعروف فقط. فالنفقات الكبيرة التي ينفقها الناس على نقل الأموات من بلد إلى بلد هذه لا تكون من تركة الميت إذا كان له أولاد صغار قصر يتامى، لأنه تكلف في أمر جائز من مال أولئك اليتامى، ومال اليتامى لا يمكن أن ينفق منه على مثل هذا. فمؤن التجهيز منها تسديد فاتورة العلاج، ومنها غسله وكفنه، ومؤن دفنه بالمعروف. أما ما زاد على المعروف وهو مثل النقل مسافة بعيدة ونحو ذلك فهذا لا يخرج من تركته. والحق الثالث هو ديونه التي لم يرهن فيها شيء من ماله، فيجب تسديدها جميعا، لأنها تحل ما كان منها مؤجلا وما كان حالا سواء. فإذا مات ابن آدم فقد خربت ذمته، لأن الذمة عبارة عن وعاء مقدر قدره الشارع مع الإنسان يتحمل به، لأن كل إنسان له أملاك محصورة وهي ما في يده، وله عقلية تجارية وآمال مستقبلية وإنتاج يمكن أن ينتجه في المستقبل، فهذا الإنتاج من الحكمة أن لا يعطل، فلذلك جعل الشارع له ذمة وهي بمثابة وعاء مقدر أي ظرف مقدر مع الإنسان تحفظ فيه الأموال التي هي وهمية غير حقيقية لديه كطاقاته وما يتحمله، سواء كان ذلك إتلافا أو كان معاملة، فما أتلفه من المتلفات يدخل في ذمته، وما اشتراه من المشتريات يدخل في ذمته، وما تحمله من التبعات يدخل في ذمته. فهي بمثابة ظرف، لكن هذا الظرف مرتبط بحياة الإنسان، فإذا مات الإنسان خربت ذمته، لم تبقى له ذمة. ومن هنا إذا كان على الإنسان ديون مؤجلة بأجل بعيد 20 سنة أو 30 سنة فمات اليوم وقد بقيت هذه الديون، فإنها تحل بنفس موته. وهنا أذكر أن الذين يشترون الدورة من الشركات، شركات البنيان، مثل شركات البنيان التي عندنا هنا سكوجين مثلا أو غيرها، إذا كان العقد صحيحا فعقد شخص مع هذه الشركة واشترى منها دارا على لمدة 20 سنة أو 10 سنوات، يسدد كل شهر قسطا معينا، إذا مات فقد حلت الديون التي عليه، حل جميع الأقساط التي عليه الآن. لكن بالإمكان أن يأتي ورثته أو ولي أمره فيجدد عقدا جديدا مع الشركة، يقول نعم أنتم ديونكم قد حلت جميعا، لكننا نحن نتعهد بها ونتحملها، فسنستمر معكم في العقد وأنا أتحمل بدفع القسط الشهري في وقته، ويبدأ العقد الجديد. ومثل ذلك ما ذكر من قبل في فتوى تطهير المال، من كان له مال من حرام أو مال مشكوك فيه ولا يريد أن يأتي في كفة سيئاته يوم القيامة، ويريد أن يتخلص منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ويتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه، لا يمكن أن يماكس الإنسان ويساوم في الحقوق التي عليه، ولا خلة لا تنفع فيه العلاقة والصحبة، ولا شفاعة أي لا وساطة ولا شفاعة يمكن أن يسقط في مقابلها حق. هذه ثلاثة أمور منفية يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فأراد التخلص من ذلك فدعا عبدين من المسلمين وصرح لهما بما معه من المال، وقال أنا عندي كذا وكذا من المال أشك فيه أو أوقن أنه ليس لي وأريد الخلاص منه، ولا أستطيع أن أدفعه دفعة واحدة لما يترتب علي من الأضرار المادية والمعنوية بذلك، فسأدفعه إليكما بالتقسيط، وأنا أستطيع أن أدفع منه شهريا كذا وكذا. فيفاوضه العدلاني يقول أني لا تستطيع أكثر من ذلك، زدنا حتى يتفقان معه، حتى يتفقا معه على قدر محدد يدفعه. إذا مات هو قبل سداد الجميع فإن ذلك قد حل في ماله الآن، لكن إذا أدى ذلك إلى ضرر بورثته وبإمكان أن يتقدم ولي أمرهم فيقول لعدلين من المسلمين هذا المال الذي كان في ذمة والدنا قد توفاه الله وقد بقي منه كذا وكذا وهو حال الآن، لكن في تسديده دفعة واحدة ضرر علينا، فأنظرونا ونحن نضمنه وسندفعه في كل شهر كذا وكذا. وحينئذ ينتقل الضمان من ذمة الميت المتوفى إلى ذمة أوليائه، فذمة الميت تخرب بمجرد الموت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي للصلاة على جنازة فتقدم سأل هل عليه من دين، فإن قيل عليه دين رجع ولم يصلي عليه. وجيء يوما برجل فلما تقدم للصلاة عليه قال هل عليه من دين، فقيل نعم درهمان، درهمان فقط، فرجع ولم يصلي عليه، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فتحملهما أبو قتادة فبرئت ذمة الميت وتعلق الدين بذمة أبي قتادة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على الميت. قال أبو قتادة فكان إذا لقيني قال أقضيت الدين على صاحبك، فقلت لا، فسألني فقال أقضيت الدين على صاحبك، قلت نعم، قال الآن بردت جلدة صاحبك، الآن بردت جلدة صاحبك. وكذلك جيء بميت آخر فسأل هل عليه من دين، فقيل نعم عليه درهمان أو ديناران، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي وأبي طالب هما علي يا رسول الله، فضمنهما علي وأبي طالب وسددهما، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. وبعد هذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه قضاء الديون عن الموتى المعسرين، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء الدين عن كل ميت معسر من أمته. ولهذا صح عنه أنه قال في آخر عمره: من مات عن حق أو ضياع فهو لورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي، أي يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مسؤولياته صلى الله عليه وسلم. فكان يجب عليه قضاء الدين عن الموتى الذين لا يملكون ما تقضى به الديون عنهم. ثم إن الدين الذي يحل بمجرد الموت إذا كان مالكه ومستحقه إنما زاد من أجل التأخير وقد حل الآن فهو يستحقه بالغا ما بلغ، لأنه في الأصل عقد هذه الصفقة ببيع هذه السيارة إلى أجل سنة أو سنتين بثمن كذا، ولو باعها حالة لكان الثمن أقل، لكن لا اعتبار لذلك الآن، لأنه إذا حط فإن هذا من الحطيطة في بيع الأجل، وذلك لا يمكن إلا إذا كان الإنسان يتطوع به لورثة الميت فقال: أنا أحط عنكم من هذا المبلغ كذا وكذا وأعطوني البقية، فيصالحهم على بقية ذلك. والحطيطة تصح في السلم وفي ولا تصح في القرض، ولذلك قال القواعدي: وضع بقرض سلم قد دخل وحط في السلم لا قرض فلا. ومعنى هذه القاعدة أن من أمهات الربا أمين: إحداهما ضع وتعجل، والأخرى حط الضمان وأزيدك. فضع وتعجل معناه انقص عني بعض الدين وأدفعه لك حالا، وحط الضمان وأزيدك معناه أخرني وأنظرني وسأزيدك في رأس المال، أزيدك في الدين. فحط الضمان وأزيدك ضع أقصد ضع وتعجل تدخل في القرض والسلم، وحط الضمان وأزيدك تدخل في السلم لا في القرض. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبني قينقاع لما أجلاهم عن المدينة أن يضعوا وأن يتعجلوا، فقد كانت لهم ديون على أهل المدينة، فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يخرجون فيها من المدينة إلى الشام لأول الحشر، هذا أول حشر اليهود إلى الشام. فحشرهم الآن الذي تسمعون عنه بمجيئهم من الفلاشة وجمهورية روسيا وغيرها واليمن، يجتمعون جميعا في أرض محشرهم، لأنهم جميعا يحشرون إلى الشام، كما قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأول الحشر هو حشر اليهود إلى الشام، فإن الله تعالى يقول: فإذا جاء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده أي من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي تفرقوا فيها. فإذا جاء وعد الآخرة إذا ترب موعد قيام الساعة جئنا بكم لفيفا أي حشرناكم في الشام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم إذا لهم ديون على الناس فقال: ضعوا وتعجلوا، لأن الديون مؤجلة، ضعوا أي انقصوا بعض ديونكم وتعجلوا بعضها. السلم قد سبق بيانه في العقود، وهو أن تدفع مالا الآن لشخص ويتحمل لك في ذمته موصوفا بالذمة، أن تدفع مليونا لشخص الآن ويتحمل لك سيارة من مدر كذا وكذا مواصفاتها كذا وكذا، أو أن تدفع إليه نقدا قدره كذا وكذا $1,000 ويتحمل لك مثلا عددا معين من الكراتين من البطاريات أو غير ذلك. فهذا هو السلم. هذا السؤال: هل يكون آثما من أخر الحج وهو يجد تكاليفه بدون عذر؟ الجواب أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه على المنبر: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فقد قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلى هذا فمن استطاع الحج فيجب عليه أن يبادر إليه، والراجح وجوب الحج على الفور لا على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وما بال الحج يا رسول الله؟ قال: يجلس أعرامها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وقد أخرج أبو داود في السنن بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتأتي الحاجة وتضل الراحلة. وهذه أعذار تحول دون الحج، فلذلك على الإنسان أن يبادر إليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج واجب على التراقي لا على الفور، واستدلوا بأن الحج فرضه الله على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية العام الثامن من الهجرة، فجاء العام التاسع ولم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسل أبا بكر يحج بالناس، ثم في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن فتح الله عليه مكة واستطاع الحج في العام التاسع، لم يحج ذلك العام وإنما أخرها لعام آخر. ولكن الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحج إلا في وقت الحج، والعام التاسع كان فيه كان عام نسيئة، والنسيء كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو تأخير بعض الأشهر عن وقتها. فقد جعل أهل مكة شهر ذي الحجة في ذلك العام محرما، وهو الشهر الذي بعد ذي الحجة، وقد كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، فأبطله الله تعالى بسورة التوبة وقال فيها: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. ولذلك يقول أحدهم: ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فأفضل النسيء فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحج. هذا السؤال. فلذلك يعتبر الإنسان القادر على الحج إذا أخره آثما إذا كان قادرا عليه واستطاع، والاستطاعة التي شرطها الله في قوله: من استطاع إليه سبيلا، وشرطها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في قوله: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تعريفها هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة. الزاد أي النفقة، والراحلة أي ما يوصل الإنسان إلى تلك البقاع، والسبيل السابلة أي الأمن على النفس والمال. فإذا كان الإنسان يجد ما يوصله من المال نفقة ونقلا، وكان يأمن على نفسه وماله في الطريق، فإنه قد وجب عليه الحج ولا يحل له التأخر على أدائه، وهذا هو الراجح والأدلة قائمة عليه. هذا السؤال: أم الزوجة من الرضاعة هل تكون محرما للزوج أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا عام في كل ما حرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. النكاح الشرعي ماذا عن صحة ماله؟ هذا سؤال عن كتاب اسمه قرة العيون في النكاح الشرعي ماذا عن صحة ما فيه. جواب: أنني لم أطلع على هذا الكتاب ولا علم لي بصحة ما فيه. هذا السؤال فيما يخص التوبة من الأموال المحرمة، هل يجوز للمخرج أن يشير على العدلين إلى أسر من الأقارب فيصرفونها لها تلك الأموال أو بعضها؟ الجواب أن الأصل أن التائب قد خرج من هذا المال إرضاء لله سبحانه وتعالى وعليه، فليس فيه له أي حق، وهو يريد البراءة منه مطلقا ولا يريد أن تتعلق ذمته بشيء منه، فهو يعلم أنه مال عام للمسلمين، وهو وأبعد الأباعد فيه سواء، فليس لأقاربه هو خصوصية عن غيرهم من المسلمين، بل هم في ذلك سواء. ولكن مع هذا على العدلين أن لا يفتنا مريد التوبة، فالذي يريد التوبة يقبل منه ما استطيع، لأن القبول في مثل هذا النوع هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكره فتنة الناس، كل ما يؤدي إلى فتنتهم فهو مقطوع شرعا، وقد قال أيها الناس إن منكم منفرين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر الحيلولة بين الناس وبين التوبة، فلذلك يمكن أن يساهل وبينهما مشكلة وهي أن الوالد يسيء معاملة الوالدة، يشتمها أنواع الشتم، وكذلك يشتم أهلها حتى الموتى منهم، ويزداد الشتم إذا نصحته في معاملة الآخرين معاملة حسنة. والطامة الكبرى تأتي عندما تنصحه بقضايا الطهارة التي لا تصح العبادة إلا بها، وقد تكون عليه جنابة فيغضب ولا يرفعها، ويزداد الغضب وهو دائما يتلفظ لها بعبارات الطلاق مثل نكر رقبتك وما شابهها من العبارات، وقد وقع أخيرا في هذه العبارة فاعتزلتهم منذ أسبوع حتى تعرف الحكم في هذا القول، وحالته هي كالتالي: العمر يزيد على 70 سنة وهو غير متعلم أحكام الشريعة، مع أنه دائما آتيه بأشرطة لعله يسمعها، وهو شديد الغضب مع العجلة في الأمور، ويغضب بسرعة، ثم المهم أنه ربما اتصف بالخرف، لكن ذلك ضعيف ويحتاج إلى رعاية، لا سيما رعاية الزوجة. الجواب أن هذا النوع من الأقوال قطعا من المعصية، ولا يحل للإنسان تعمده إذا كان عاقلا تام التصرف، ومع ذلك يجب على أولاده وزوجته بره ونصحه بالتي هي أحسن، والسعي لإصلاحه والدعاء له لعل الله يصلحه. وإذا شتم الزوجة فتضررت فلها الحق أن ترفع الضرر عن نفسها بالرفع إلى القاضي، ولكن مع ذلك صبرها عليه أفضل لها، إن كانت تستطيع الصبر فهو أفضل لها فتصبر عليه. وبالنسبة للفظ الذي جاء من الباب الطلاق وهو رقبتك لك مثلا، هذا النوع ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو تمليك، أي أنه يملكها أمر نفسها، وإذا لم تأخذ هي بالطلاق فهذا لا يعتبر طلاقا، لأنه ليس صريحا من صرائح الطلاق، وإنما هو تمليك، والتمليك ما لم تأخذ به لا يحصل الطلاق، ولذلك لا بد من الصبر على مثل هذا النوع، بالأخص إذا ذكر أن في عقله شائبة فهو قد تجاوز 70 وربما كان فيه خرف أو نقص في العقل، فلا بد من مراعاة ظروفه والحرص على إصلاحه بالتي هي أحسن، وعلى أولاده أن يبالغوا في بره وإكرامه والسعي لإصلاحه لعل الله تعالى يزيل عنه سوء الخلق. والزوجة لها الحق في أن ترفع الضرر عنها، لكن مع ذلك صبرها أفضل لها. تفضل. مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان إماما فليخفف، فإن ذهن ضعيف مستقيم والمريض والحاجة. ثانيا من الفيدين من السوق كمام السكان مالك وسؤال ما يزيد الركوع ولا السجود على ذلك. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع. وأنا وجدت بعض دعاة يطولون الركوع بدل من 3 مرات شبت 30 مرة، هل هذا يجوز؟ بالنسبة للحديث، هو حديث معاذ بن جبل أن رجلا من الأنصار كان يعمل في النهار في مزرعته، فجاء إلى مسجد قومه في صلاة العشاء وهو يقود ناضحيه، فوضع ألقى ذمتهما على باب المسجد ودخل في الصلاة، فلما أحرم معاذ افتتح بعد الفاتحة بسورة البقرة وآل عمران في الركعة الأولى، قرأ البقرة وآل عمران في الركعة الأولى، وكان ركوعه كقيامه. فنام الرجل في الصلاة، فلما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه إليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من صلى بالناس فليخفف فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا الحديث صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في أئمة الجماعة الذين يصلون بالناس، وهذا التخفيف لم يحدده بعدد محدد. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله. فمن المستحيل أن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فهو معصوم، فالتخفيف الذي أمر به هو الذي كان يفعله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 30 آية، وفي الركعة الثانية 30 آية بعد الفاتحة، وفي الثالثة 15 آية، وفي الرابعة 15 آية، وفي صلاة العصر كان يقرأ بعد الفاتحة 15 آية في الركعة الأولى، و15 في الركعة الثانية، و7 آيات بعد الفاتحة في الثالثة، و7 آيات بعد الفاتحة في الرابعة، كما في حديث أنس في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الصبح، وكذلك صلى المغرب بسورة الأعراف يقسمها بين الركعتين. سورة الأعراف يطول الطولين في العهد المكي، أطول ما نزل من القرآن قديما الأنعام والأعراف، فكان يقسم الأعراف بين الركعتين في صلاة المغرب. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بسورة الطور وسورة النجم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا صلى سورة المغرب، صلاة المغرب بسورة التين، وصلى العشاء أيضا بسورة التين، وصلاها بسورة الزلزلة يكررها بين الركعتين عمدا، تعمد تكريرها، فصلى الركعة الأولى بالفاتحة والزلزلة، والركعة الثانية بالفاتحة والزلزلة، وكانت صلاته متقاربة، فركوعه كان قريبا من قيامه، ورفعه كان قريبا من ركوعه، وكان يطيل فيه، حتى قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في الرفع من الركوع حتى نقول هسها هسها، معناه يظنون أنه سها من تطويله في الرفع من الركوع. وكذلك في سجوده، وكان يعد له 50 تسبيحة في الركوع، كان يسبح 50 تسبيحة في ركوعه. وكذلك كان يقول في ركوعه، كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول في الركوع أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في السجود، فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان صلى الله عليه وسلم في السجود يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، ومن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه، وذلك أدناه أي هذا أقل تمامه، فهذا أدناه وليس أعلاه كما ذكر الشيخ، هذا أدناه. وكذلك خلفاء الراشدون من بعده فقد صحب العمل تطويل في الصلاة، فقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة قال: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. سورة يوسف كان عثمان كثيرا ما يقرأها في صلاة الصبح إماما بالناس، فحفظها الفرافصة من في عثمان في الصلاة. وكان أبو بكر يصلي الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فيقولون له: يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول: لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العشاء الآخرة ليلة وقد تأخروا، فصلاها بسورة المؤمنون، فقرأ من أولها، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ترتيل حتى يستطيع العاد أن يعدها كلمة كلمة، قرأها حتى بلغ ذكر موسى أو عيسى فأخذته سعلة فركع، أخذته سعلة أي كحة فركع صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هي صلتنا بالله سبحانه وتعالى، وعلينا أن لا نتعجل فيها، وأن نعلم أنها مائدة الله سبحانه وتعالى وإذنه لنا، ونحن لا نرضى أن نكون من المحجوبين عن رب العالمين. ومن أذن الله له بالصلاة فهو قد شرف تشريفا عظيما. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتاب الصلاة والتهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فتكريم عظيم أن يأذن الله للعبد في السجود بين يديه. وحاجتنا إلى الله لا حصر لها، ونحن نرفع إليه حوائجنا في سجودنا وصلاتنا. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يسأل الله كل شيء في الصلاة حتى الملح للطعام، قال: أسأل الله كل شيء في صلاتي في سجودي حتى الملح للطعام. وكذلك فإن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا لا يتحركون في الصلاة وتطول الصلاة، فيأتي الحمام فينزل فيبيض على عمائمهم يظن أنهم بمثابة الأساطين من عدم حركتهم وطول قيامهم. وهذه الصلاة هي أهم أعمالنا وأمورنا، والذي لا يعطيها من وقته إلا دقائق محصورة يسيرة وتشق عليه مع ذلك ويعدها كبيرة لا يمكن أن يكون من الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن كان من الخاشعين لا تكبر عليه الصلاة، ومن لم يكن من الخاشعين لا بد أن تكبر عليه الصلاة وتشق عليه ويتطاولها ويرى أنها أمر عظيم جدا، وهي في الواقع راحة يرتاح بها الإنسان من هموم الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها أرحنا بها يا بلال. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. وأذكر مرة من المرات أنني قبل حوالي 20 سنة صليت صلاة العصر في المسجد الجامع هنا، الجامع السعودي، وأظن أنني خففتها جدا، فلما سلمت كلمني أحد الشيوخ في المسجد فقال: إن الصلاة طويلة وإنها أخذت وقتا طويلا وأنه مشغول ولديه التزامات. فقلت: يا أخي إذا خرجت من المسجد أين ستذهب؟ فقال: أريد الذهاب إلى الإقصر. فقلت: هل لك سيارة؟ قال: لا. قلت: كم ستمكث تنتظر الحافلة على الشارع؟ قال: 30 دقيقة و20 دقيقة. كم مكثت في الصلاة؟ 10 دقائق. الوقت الذي تمضيه في انتظار الحافلة لا تمضي نصفه في مناجاة الرب الكريم سبحانه وتعالى. فقال: صدقت. وكان بعد ذلك ممن يحرصون على تطويل الصلاة، لأنه أدرك أن الوقت الذي يضيع هو الوقت الذي يمكثه الإنسان في غير مناجاة الله. ومناجاة الله تشريف عظيم وأمر ينبغي أن يشتاق إليه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. إذا كان الإنسان يتعلق بالمساجد وبالصلاة يشتاق إليها وينتظر وقتها، وإذا سمع النداء لا يسمع صوتا أحسن عنده من حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يسمع صوتا أحسن عنده من التكبير والتهليل، ويأتي مطمئنا، فهذا الذي تكفر خطاياه وتكون صلاته ربحا له، فكل خطوة يخطوها تكفر بها عنه سيئة، وتكتب له بها درجة، تكتب له بها حسنة، وترفع له بها درجة. ثم يكون بعد ذلك جلوسه في الصف وانتظاره للصلاة وصلاته كل ذلك ربحا له بعد أن كفرت خطاياه ورفعت منزلته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في صدف الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فنحن محتاجون إلى هذا النور، ومحتاجون إلى هذه الصلاة التي تكفر من خطايانا وترفع من درجاتنا وتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. وحوائجنا لو أردنا كتابتها مجرد عريضة نكتبها، حوائجنا فقط لا أخذت وقتا كثيرا. الحوائج التي تريدها عند الله إذا أردت أن تكتبها في كتابة ليست تأخذ وقتا طويلا. هذه الحوائج يرفعها إلى الله بسؤال الضراعة في الصلاة، ولا تتعجل. ولذلك صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأطال عمر الصلاة، فلما سلم قال أنس: ما صليت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وراء أحد أشبه به صلاة من هذا الفتى. كان يركض في الأوليين ويخف في الأخرين، كان يتم الركوع والسجود ويخف القيام والجلوس. وكذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ولاه عمر رضي الله عنه على العراق اشتكاه رجل من بني أسد، فذكر أن سعدا لا يفصل الصلاة بالناس وأنه يطيلها بهم، فدعاه عمر فقال: ماذا تصلي لهم؟ قال: والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال: ذلك الظن بك. فلذلك الركعتان الأوليان لا بد أن تشكل عقدة الصلاة، لا بد أن يركض فيهما الإنسان، لأن نفسه تأتي من بعيد في رحلة إلى الله، كما قال البشير الإنباري رحمه الله: وإن عماد الدين لله رحلة، وعند انتهاء السير تستانف النجوى. لا بد أن يفهم الإنسان أنها رحلة إلى الله، وفي بدايتها يتأهب للخشوع والحضور ويهيئ نفسه لذلك ويجاهدها. فالنفس تريد الفرار من الباب، فإذا رددتها حاولت الفرار من النافذة، فإذا رددتها استقامت، فيكون ذلك شاقا في الركعتين الأوليين، ثم ينسجم في الركعتين الأخريين، فآخر الصلاة هو الخاتمة. وينبغي أن يكون أحسنها كما ترجو أن تكون، أن يكون خير أعمالك آخر عمرك. فلهذا علينا أن لا نستطيل الصلاة، وأن نحرص على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا سؤال عن حكم التغذية بالدم في حق المرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية، وبعضهم يجد نزيفا داخليا مثلا، فما حكم تزويده بالدم؟ الجواب أن الأصل في الأنجاس كلها حرمة التعالج بها في داخل الأبدان، هذه قاعدة نص عليها الفقهاء جميعا، وهي التي نظمها محمد مولود رحمه الله بقوله: ومنع دواء باطل الأجساد بنجس واختلفوا في الباطن. فالنجس منه الدم، والدم حرام لقول الله تعالى: حرمت عليكم النجاة والدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لكن مع هذا قد يكون ذلك محل ضرورة، كما إذا اتفق الأطباء على أن هذا الإنسان لديه فقر في الدم أو لديه نزيف أدى إلى استنزاف دمه، فلم يبق له ما يسدد ما يكفي لحياته، فحينئذ هو مضطر، والمضطر يباح له ما اضطر إليه، كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا الإنسان غير باغ ولا عاد، بل هو مضطر لاستعمال الدم، فيجوز له ذلك. وهذا الدم لا يوصف بطهارة ولا بنجاسة، لأن المضطر له قسم سادس بعد أقسام التكليف، أقسام الخطاب التكليفي، هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح المضطر إليه بعد هذه الأقسام ليس منها. فلا يقال هذا مضطر إليه فيكون واجبا أو يكون مندوبا أو يكون مباحا، لا، بل هو قسم آخر سادس وراء هذه الأقسام وهو مضطر الإنسان إليه، فهو مما وراء ذلك كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى هذا فالإنسان الذي هو مضطر لاستعمال الدم يجوز له استعماله ويتقيد في ذلك بقدر الضرورة، لأن الضرورة لا يتعدى محدها، الضرورة تقدر بقدرها. هذا السؤال: ما حكم البطاقات التي يردها أصحابها بدعوى أنهم لم يجدوا مقابلها من المكالمات؟ الجواب أن هذا يقع كثيرا، فكثيرا ما يشتري الإنسان بطاقة شحن فلا يجد فيها رقما، أو يجد ذلك الرقم مستعملا، أو يجد فيه خللا، فلا تصلح هذه البطاقة للاستعمال، وهذا يقع إما للخلل في الأجهزة وهذا ممكن، وإما للسرقات، فإن بعض الناس يذكر أرقام الأوراق فيركب أرقاما خيالية وهمية فيصل من خلالها إلى رقم قد يصادف رقما فيه 10,000 وقد يصادف رقما فيه 500 فقط، فهذا النوع يقع. فإذا اشتراها الإنسان مغلقة وباعها كذلك فلا رجوع عليه، بل الرجوع على الشركة. إذا كان هو ممثلا للشركة، ممثلا معتمدا للشركة، يرجع عليه صاحبها بالثمن الذي دفع فيها، ثم يرجع هو على الشركة بتلك البطاقة، ولا بد من التصديق في مثل هذا النوع. لكن لا بد لذلك من ضوابط قانونية، ومن هذه الضوابط أن يكون أن تكون الشركة مثلا لديها وسائل التحقق تعرف متى استعملت هذه البطاقة بالضبط، وهذا بالإمكان أن يقع في الشركة، يمكن أن تستخدم تعرف متى استخدمت هذه البطاقة، ويمكن أيضا من خلال الأجهزة أن يعرف الرقم الهاتف الذي استخدمت فيه هذه البطاقة. وعلى هذا إذا عرف أن الإنسان لم يستخدمها وأن الهاتف الذي استخدمها غير هذا الهاتف، فحينئذ يأخذ ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أخذ مال الناس بالباطل، وقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ومال المسلم حرمته كحرمة دمه. هذا السؤال: ما هي دواء القصر؟ الجواب أن قصر الصلاة إنما يكون في السفر، كما قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو السفر، وهذا السفر ينقسم إلى قسمين: إلى سفر مباح، وسفر إلى سفر مأذون فيه، وسفر منهي عنه. فالسفر المأذون فيه سواء كان مأمورا به كالسفر في الجهاد أو الدعوة أو طلب العلم، أو كان مأذونا فيه إذن مستوي الطرفين كالسفر من أجل التجارة أو من أجل اكتساب خبرة أو دراسة علم من علوم الدنيا، فهذا السفر قطعا تباح فيه، يباح فيه القصر لأنه تستباح به الرخص. والنوع الثاني هو السفر المنهي عنه، وهذا أنواع: فمنه السفر المحرم كسفر الإنسان هاربا عاقا لوالديه، وسفر الزوجة ناشزا من زوجها، ومثل ذلك سفر الإنسان الذي عليه ديون وهو يفر من قضائها من أهلها، فهذا السفر حرام لا يترخص فيه. ومثل ذلك ما دون هذا من الأسفار المنهي عنها كسفر الله الذي يسافر من أجل اللهو فقط والمتعة وليس له نية أخرى، فهذا سفره لمجرد المتعة، والسفر لمجرد المتعة قد يموت فيه الإنسان، فلذلك لا ينبغي أن يسافر الإنسان لمجرد المتعة، هذا السفر يكون على وجه الكراهة. وقد اختلف في حكم القصر فيه، فقال طائفة: هو مثل السفر المحرم فلا يحل القصر فيه، وقال طائفة أخرى: هو مثل السفر المباح فيحل فيه القصر، وتوسط آخرون فرأوا الكراهة بين القولين فقالوا: تكره الصلاة في السفر الذي يلهو به صاحبه الذي ليس له نية أخرى غير له. والعاقل الفقيه إذا سافر في أي سفر فبالإمكان أن ينوي له عددا من النيات، فينوي مثلا في السفر طلب العلم، على كل حال أنه لا يمكن أن يتجه إلى اتجاه إلا سمع من العلم ما لم يسمع من قبل، وينوي كذلك تعليمه فهو عليه أن يعلم ما معه من العلم، وينوي صلات الأرحام في الجهات التي يتجه إليها، وينوي الابتغاء من رزق الله وفضله، وينوي السير في مناكب الأرض استخلافا فيها، وينوي النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته، وهكذا حتى يحصل لديه عدد من النيات، فيكون سفره على ذلك مطلوبا على كل حال. وهذا السفر مختلف أيضا في تحديده، فالشارع لم يحدد مسافة معينة لا يقصر فيما كان أقل منها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أي تحديد. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى عثمان، وقصر أصحابه ما بين مكة وجدة، فرأى بعض أهل العلم أن المسافة غير محصورة وغير مقيدة، فهي على إطلاق قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، فرأى أن كل سفر يحل قصر الصلاة فيه. وذهب آخرون إلى أنه لا بد من تحديد، وهؤلاء يختلفوا لأن هذا التحديد أمر اجتهادي. فذهب كثير منهم إلى أن المسافة التي تقصر بها الصلاة هي 48 ميلا، والميل مختلف فيه، فقيل هو المايل الإنجليزي أي 3500 ذراع، وقال طائفة أخرى بل هو 2000 ذراع وهذا المشهور، وقال طائفة أخرى بل هو 500 ذراع وهذا القول اختاره بعض أهل الأندلس، ولكن القول المشهور بين الناس أن الميل هو الكيلو، فهو 1000 ذراع أي 1000 متر. فعلى هذا 48 ميلا هي 48 كيلو، وهذا المشهور بين الناس، فرأوا أن هذه هي مسافة القصر. ولكن الواقع أن الدليل يقتضي أن كل ما يحوج إلى الزاد والراحلة فهو السفر، الذي إذا أراد الإنسان قطعه احتاج إلى الزاد والراحلة فهذا السفر. وعلى هذا فإن المالكية رحمهم الله قالوا: من قصر الصلاة في 35 ميلا بطلت صلاته، ومن قصرها في 40 ميلا فصاعدا صحت صلاته، وهو الخلف فيما بين 35 و40، هل تصح الصلاة معه أم لا؟ فما كان أقل من 35 كيلو ليس سفرا، لأن الإنسان عادة لا يحتاج به إلى الزاد والراحلة، وما كان 40 كيلو فصاعدا قطعا هذا سفر يحتاج الإنسان فيه إلى الزاد والراحلة، وما بين ذلك مختلف فيه. ولهذا يقول أحد الفقهاء رحمه الله: من قصر الصلاة في أميالي بعد له تبطل بلا إشكال، بعد له 35 تبطل بلا إشكال، وقصرها من بعد ميم لا ضرر أي من بعد 40، والخلف فيما بين هذين الشهر وما بين 35 و40. وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل، فإن الدليل قائم على أن السفر هو ما كان معروفا في العهد النبوي، وهو ما يحوج الإنسان إلى الزاد والراحلة، فما احتاج الإنسان في قطعه إلى الزاد والراحلة فهو سفر تقصر فيه الصلاة، وما ليس كذلك فلا. والصلاة التي تقصر هي الرباعية، وهي الظهران والعشاء، وما سوى ذلك من الصلوات لا يقصر، إلا أنه اختلف في نوافل النهار هل تسقط مع القصر أم لا، فذهب بعض الصحابة إلى سقوطها، وقد كان ابن عمر لا يصلي شيئا من نافلة النهار في السفر، ويقول: لو كنت مسبحا لا أتممت، وروي ذلك عن ابن عباس أيضا، وكان بعض الصحابة لا يترك شيئا من نوافله في السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في السفر فحسمت الخلاف، صلاة الليل تصلى في السفر قطعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل على راحلته أنها توجهت به، وصلى قيام الليل على حماره متجها إلى خيبر أي على عكس القبلة. أما صلاة النهار كالضحى وأربع قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر، فهذه محل خلاف هل تسقط في السفر أم لا. وقد جاء في حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح اغتسل فصلى 8 ركعات، وكان ذلك في وقت الضحى. وقطعا لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، لا يحل له تطويل الصلاة بمكة، لأنه مهاجر، والمهاجرون قد باعوا مكة لله تعالى، فلا تحل لهم الإقامة فيها. ولهذا أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من 3. وفي رواية لهما: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. وهذا يقتضي أن الإنسان إذا نوى إقامة 4 أيام الصحاح فقد انحل سفره، وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال إذا نويت إقامة أربعة أيام صحاح فقد انحل سفره. وعلى هذا فمن أراد إقامة أربعة أيام صحاح أو كان لا يدري متى يسافر وينطلق فإنه يتم الصلاة. وإذا كان مسافرا فجاء إلى بلد له حاجة فيه ولا يدري متى تقضى فإنه يبقى على القصر حتى يعرف هل هو مسافر أو سيتأخر. وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح 29 ليلة وهو يقصر الصلاة إنما كان ذلك لتجيشه الجيوش وهدمه الأصنام، وكان كل يوم على أهبة السفر، وكذلك مقامه بتبوك 29 ليلة، وكذلك مقام أنس بن مالك بإذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة إنما كان ذلك من أجل الثلج، فكان أنس كل يوم يريد الخروج ولكن الثلج ينزل فيتأخر إلى الغد حتى مضت 6 أشهر بإذربيجان وهو يقصر الصلاة. فالإنسان الذي له شغل لا يدري متى ينتهي، كالمسافر إلى بلد يريد أن يتم فيه عملا معينا وهذا العمل غير مرتبط بوقت فإنه يبقى على قصره حتى يرجع، بخلاف الذي لديه كورس دراسي ويعرف أنه أن الدراسة تبدأ في يوم كذا من الشهر الفلاني وتنتهي يوم كذا، فهذا لا بد أن يتم الصلاة لأنه غير ضارب في الأرض بل هو مقيم في ذلك الوقت. بالنسبة للزوجة إذا كانت غير مسافرة، إذا كانت مقيمة فهي قاطعة للسفر، أما إذا كانت مسافرة مع الزوج فلا تقطع حكم السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وكان كنا معه جميعا في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة، وكذلك كان إذا غزا غزوة أقرع بينهن فأيتهن خرجت القرعة لها سافر بها فكان يقصر الصلاة. فعلى هذا إذا قدمت عليه زوجته في بلد وهي مسافرة لا تقطع حكم السفر، أما إذا قدم هو عليها وهي مقيمة فذلك البلد بلد له لما أخرجه البيهقي في المعرفة وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه تزوج بمكة فقصر فأتم الصلاة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلة فهو منه، فهذا يقتضي أنه من أهل ذلك البلد بمجرد تزوجه منهم. ودليل ذلك من القرآن قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى دم التمتع والقران على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولم يقل لمن لم يكن هو من حاضر المسجد الحرام، فقال من لم يكن أهله، وأهل الرجل زوجته. وقد اختلف أهل العلم في من له أهلان، أهل من حاضر المسجد الحرام وأهل في بلد آخر، من له زوجة في مكة وزوجة في نواكشوط. إذا قدم مكة متمتعا مثلا أو قارنا هل تلزمه، هل يلزمه دم التمتع أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن الأهل جاء بلفظ العموم ذلك لمن لم يكن أهله، والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير عمت فهذا يقتضي أن يكون أهله جميعا من حاضر المسجد الحرام. وقال طائفة أخرى بل يؤخذ بالإطلاق فمن كانت له زوجة بمكة أو تزوج من جديد بها فقد أصبح أهله حاضر المسجد الحرام، فلذلك لا يقصر ولا يلزمه دم التمتع ولا القران. بالنسبة للذين يسافرون بأهليهم كركاب سائق السفن الكبرى الذين لهم بيوت في السفينة ومعهم أهلهم فيها طيلة العام، فهؤلاء يقصرون الصلاة ولو كان ذلك طيلة العام كله، كما قال خليل رحمه الله وإن نوتيا بأهله، والنوتي هو ملاح السفينة، بأهله أي معه أهله في السفينة، فهذا يقصر الصلاة. وكذلك الإنسان الذي هو صاحب تاكسي مثلا ويعمل بها طيلة الشهر ذهابا من بلد إلى بلد وإيابا كذلك، فهذا في تلك البلدان التي ليس له فيها دار ولا أهل وهو لا ينوي فيها إقامة أربعة أيام الصحاح يبقى على قصره وفي الطريق يقصر طبعا، لكن إذا دخل البلد الذي يملك فيه دارا أو له فيه أهل أي زوجة فقد انقطع سفره بذلك. وهنا مسألة خفيفة وهي لو عبر بلده ولم يدخله، إذا كان الإنسان مثلا له أهل في أبي تلميذ ويملك فيه دارا فمر منه مسافرا على الشارع ولم يدخل المدينة وهو لا يريد دخولها وهو مسافر إلى النعمة، فعندما خرج من أبي تلميذ مثلا حان وقت الصلاة وهو حول زمزم فهل يقصر الصلاة أم لا؟ إذا اعتبر ما كان عليه فهو مسافر